أهلا بك، معي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. في هذا الفيديو الذي يتعلق بالموضوع التالي: ملاحظات مهمة حول استحقاقك المالي لدينا. لدينا نحن دار المنشورات العالمي مجموعة من الأعمال الفريدة المتنوعة الحصرية بنا نحن دار المنشورات العالمي، اللي فيك أنت من خلالها أن تحصل على مصادر دخل متعددة وبشكل مستمر مدى الحياة. في عدنا نحن من خلال دار المنشورات العالمي تستطيع أنت أن تكون عضو ناشط في أعضاء دار المنشورات العالمي من خلال انضمامك إلى فريق عملنا الإبداعي، أو من خلال انضمامك إلى فريق عملنا الفني، أو من خلال انضمامك إلى فريق عملنا الناشط ضمن المؤلفين والمؤلفات والمترجمين والمترجمات، أو من خلال تحالفك التجاري معنا، أو من خلال كل هذه الأمور ذات العلاقة. كل هذه الأمور اللي أنا ذكرتها لك تستطيع أنت أن تكون معنا عضوا فاعلا في دارك أنت ودارنا الفريدة هذه دار المنشورات العالمية. طبعا لكل جزء من هذه التصنيفات اللي أنا ذكرتها، سواء حضرتك كنت أنت ضمن أعضاء فريق عملنا الإبداعي، أو فريق عملنا الاستشاري، أو فريق عملنا الفني، أو من ضمن المتحالفين معنا تجاريا، في كل تصنيف من هذه التصنيفات توجد استحقاقات مالية خاصة بك أنت. يعني أنت فيك تحصل استحقاق من الفرع الأول والفرع الثاني والفرع الثالث والرابع والخامس بشكل مستمر مدى الحياة، مع أخذك بنظر الاعتبار أنه كل تفريع من هذه التفريعات وكل تصنيف من هذه التصنيفات اللي أنا ذكرت لك، التي هي بالحقيقة عبارة عن أبواب واسعة تفتح لك الباب على مصراعيه، بل تفتح لك كل الأبواب على مصراعيها للدخول إلى الشهرة والمال والنجاح وبشكل عادل ومستمر مدى الحياة دون أن تدفع أنت لنا المال. هذا كمان حطه بحساباتك، وهو من المزايا التي نمتاز بها نحن ونتميز بها نحن دار المنشورات العالمية. نحن الفريدون من نوعنا بأمور غير مسبوقة على مر التاريخ برمته جملة وتفصيلة، وليس لها شبيه أو نظير أو بديل في العالم كله قاطبة دون استثناء. أنت فيك من خلال انضمامك إلى أي قسم من هذه الأقسام، إلى أي تصنيف من هذه التصنيفات، أن تدخل إلى تفريعات متعددة كثيرة جدا ومستمرة مدى الحياة. من خلالها راح تفتح أنت مصادر دخل متعددة لا تخطر على بالك نهائيا بشكل مستمر وبشكل واسع جدا. مع مرور الأيام راح تتوسع أنت دائرة المصادر، مصادر الدخل، دخل الفلوس، دخل المصاري، الموني. أنت بدك تحصل على المصاري، ونحن كمان بدنا نحصل على المصاري. هذا الشيء نحن منا مخبينه ومنا خافينه على أي شخص بالعالم كله، بل هو من أولى أولوياتنا نحن دار المنشورات العالمي. وهالشيء أنا شخصيا، أنا بصفتي مؤسس مدير عام دار المنشورات العالمي، أنا رافع آدم الهاشمي، أعلنت صراحة في كثير من المواقف ذات العلاقة بما فيها الفيديوهات وبما فيها المقالات، وذكرت بصريح العبارة إنه من أولى أولوياتنا نحن في دار المنشورات العالمي هو الحصول على المال. ليس المال هدفا لنا وليس المال غاية لنا، إنما هو وسيلة لكي نساعدك أنت المبدع وأنت المبدعة في الوصول إلى أعلى درجات الارتقاء، بعد أن تكون قادرا من خلال هذا المال على تغطية جميع احتياجات البقاء. لأن في أمور تتعلق بأساسيات واحتياجات البقاء مثل المي والكهرباء وإيجار السكن أو شراء بيت، أو مثلا أنت بدك بتدفع فلوس الطعام تبعك أنت، أكلك، فلوس بنزين السيارة تبعك أنت، أو تدفع مصاري الأجرة أو الركوب، أو تشتري ملابس، أو أنك بدك مثلا تطلع بلا شغلات أوسع ترتبط بالأمور الخاصة بالبقاء، مثل تعرضك أنت لا قدر الله أو أحد أفراد أسرتك إلى المرض وتضطر تأخذه إلى المستشفى، وتضطر تروح للصيدلي وتشتري الدواء، وغيره وغيره وغيره. هذا كله بيندرج من ضمن أساسيات واحتياجات البقاء. انت بدك تعيش، بدك فلوس، بدك مصاري، بدك تغطي كل هذه الامور، كل هذه الامور عشان تصل الى مرحله اساسيات واحتياجات الارتقاء. والارتقاء بده كمان شو من عندك مطلوب من عندك؟ مطلوب من عندك الفلوس. بدك مشان ترتقي انت بدك تعمل فيديوهات وبدك أنت تحضر مهرجانات وتشتري كتب وتطور معلوماتك بضمن مهاراتك ومجالات تخصصاتك أنت، وبدك كمان تشترك بنوادي وبمؤتمرات دولية، وهذا كله بيحتاج لفلوس. حتى وإن كان هذه المؤتمرات الدولية وهذه المهرجانات تتم عبر الإنترنت، فمليون بالمئة أنت بتحتاج فلوس من شان بتوفر الإنترنت، تحتاج فلوس من شان بتوفر جهاز ذكي سواء كان الجوال تبعك أو جهاز البيرسونال كمبيوتر يعني الحاسوب الشخصي تبعك أنت أو اللابتوب. يجب أن توفر جهاز أنت بمواصفات راقية مشان بيساعدك على الولوج في هذا العالم الواسع اللي هو عالم الشهرة والمال والنجاح. أنت بتحتاج فلوس، ما بيكفي وجود الإبداع عندك، هذا حطه بحساباتك. لا يكفي أن تكون مبدعا وبتقول خلاص والله أنا مبدع، هذا الحكي ما بينفعك ولا بينفع مجتمعاتنا ولا بينفع أوطاننا ولا بينفع حكوماتنا ولا بينفعنا نحن دار المنشورات العالمية. نحن بدنا إياك، أنا خاصة رافع عادم الهاشمي أسست دار المنشورات العالمية من أجل أن نكون قيمة مضافة لأنفسنا وللجميع قاطبة دون سنة. بدنا نعطيك مصاري من خلال شو؟ من خلال جهودك أنت، إبداعاتك أنت، من خلال ارتقائك بإبداعاتك بما ينفع المجتمع، بما ينفع الوطن، بما ينفع الحكومة، كل حكوماتنا. لا أحدد ولن أحدد، لأنه نحن في دار منشورات عالمية هدفنا إنساني بعد بحت لكل البشرية، لكل المجتمعات بجميع أطيافها وبجميع فئاتها العمرية بغض النظر عن العرق أو انتماء أو العقيدة، ولجميع حكوماتنا قاطبة دون استثناء. إذن فنحن دار المنشورات العالمية قيمة مضافة، نحن الشمس بعينها، الشمس تعطي طاقات إيجابية، الشمس ظاهرة بشكل مستمر مدى الحياة وغير مخفية، ولا يوجد لديها شيء لديها تخفيه عنا هذه الشمس. تمام، نحن هيك دار المنشورات العالمية، ما في شيء عندنا مخبى، كل موجود على موقعنا ومشروح في مكانه ضمن مواضيعه، مشروح من الألف إلى الياء بشكل كتابي ومشروح يعني بشكل مقالات بشكل مكتوب مقروء تقرأه أنت، وبشكل المشروح أيضا بشكل فيديوهات مع العنوان طلع أنه فيديوهاتنا ومقالاتنا أحدها تتمم الآخر، يعني ما بنكرر شيء، كله بيكمل بعضه، كله بيكمل بعضه. هذا الشيء حطه بحساباتك مشان انت تطلع على الصورة بشكل كامل. يجب ان تشاهد فيديوهاتنا كلياتها الموجودة ضمن الموضوع ذات العلاقة، وبتطلع على الامور المقروءة الكتابية، وتدخل على الروابط التفريعية ذات الصلة وذات العلاقة الموجودة بكل موضوع مشان تتضح لك الصورة من الالف للياء، وبتعرف شو هي مصادر الدخل المتعددة موجودة عندنا، وكيف تستطيع أنت أن تحصل على مصاري بشكل مستمر من عندنا مدى الحياة، وبالنتيجة سترتقي بإبداعاتك أكثر وأكثر. لا تقول أنه أنت عندك إبداع، أنت عندك إبداع على عيني وراسي، أنت مبدع على عيني وراسي، لكن إبداعك بدون فلوس بدون مصاري ولا شيء. هذه حقيقة حطها بحساباتك، واللي بيقلك أنه في عندك إبداع وما بده مصاري لا تصدق هالكلام، مستحيل مطلقا لا تصدقه، والواقع بيثبت لك هذا الشيء. لأنه أنا لاحظ أنا صريح معك ومع الجميع قاطبا دون استثناء، بحكي لك هيك على البساط الأحمدي، الفلوس وسيلة مهمة لتحقيق الغايات والوصول من خلالها إلى الأهداف، هذا الشيء حطه بحساباتك. ونحن معلنين صراحة أنه من أولى أولوياتنا هو الحصول على المال، إنما بشكل مشروع وقانوني وليس بالحرام. حطها شيء بحساباتك، بدنا نحن بنحصل على مصاري بطريقة مشروعة بالحلال، بطريقة قانونية، بطريقة بننفع فيها غيرنا، بننفع مجتمعاتنا، بننفع أوطاننا وحكوماتنا، بنساعد وبنتساعد مع بعضنا، ساعد تتساعد، هذا شيء حطه بحساباتك. نقدم عطاءاتنا إلى الآخرين مقابل هذه العطاءات الجبارة اللي بنقدمها، احنا عم بنحصل نسب بسيطة جدا من الأرباح من العمولات. تمام، لكن هذه النسب البسيطة بكثرة المبيعات وبتوزع وتوسع إصداراتنا وخدماتنا راح تكون لإلنا ولإلك انت، يعني لإلنا ولكل أعضانا في دار المنشورات العالمية، راح تكون مبالغ كثيرة إن شاء الله تعالى بشكل مستمر مدى الحياة. تمام، وصلت لك الفكرة؟ لذلك أنت من شان تصل إلى الثراء من عدنا، مليون بالمئة في آلية خاصة من خلالها يجب أن تتبعها أنت، وهذه الآلية راح أحكي عنها في فيديو آخر راح بتلاقيه بهذه الصفحة اللي أنت موجود فيها الآن، تمام؟ يعني بعد ما بتخلص هذا الفيديو انزل أنت فورا أسفل هذا الفيديو في هذه الصفحة الموجودة أنت فيها على موقعنا موقع دار المنشور التعليمي، هذه المنصة الفريدة، راح بتلاقي الآلية الخاصة بصناعة الثراء ووصولك بشكل حقيقي وكامل وسريع إلى الثراء. آلية صناعة المال، الفلوس، كيف بتصنع الفلوس؟ راح بعطيك الأسرار الكاملة بشكل منطقي وبشكل حقيقي وبشكل عملي، وعن تجارب أنا جربتها كمان لأكثر من 40 عاما، بل لأكثر من 45 عاما، تمام؟ هذا كمان حطه بحساباتك. لذلك مشان تعرف أنت شو هو استحقاقك المالي تحتاج أن تدخل في هذه الصفحة اللي أنت حاليا فيها الآن. بعد ما بتكمل الفيديو الثاني بتكمل هذا الفيديو، في عندك أنت في هذه الصفحة أنا حطيت لك بشكل دقيق 117 تصنيف نحن في عندنا في دار منشور تعليمي حسب شغلك أنت، حسب طبيعة عملك أنت، من خلاله راح تعرف قديش نسبة استحقاقك العادلة موجودة عندنا، لأنه لكل مجتهد نصيب. أنت بدك تشتغل أكثر بتحصل مصاري أكثر وبشكل مستمر دون أن تدفع لنا المال. بدك أنت بالفعل بتحصل مصاري، نحن حاطين شرط واحد مقابل حصولك على المال، وهو أن تكون أنت إيجابي، أن تكون أنت في خدمة المجتمع، أن تكون أنت في خدمة الوطن، أن تخدم أوطاننا ومجتمعاتنا، تخدم البشرية، أن تقدم شيء حقيقي بينفع الجميع، بينفعهم، سواء كانت المنفعة مادية أو منفعة معنوية، سواء كان عبارة عن نصائح عن تجارب، في عندنا كل شيء فريد موجود هون. يجب أن تكون إيجابي، لا أن تكون سلبي بإبداعاتك. ما بدنا اكتئاب، ما بدنا حزن، ما بدنا أمور سلبية، ما بدنا طاقة سلبية. بيكفينا هذه الأمور كلياتها، وبيكفي جمهورنا الكريم، بيكفي مجتمعاتنا وأوطاننا، بيكفي إنه هن عم بيعيشوا بمحيط سلبي وبناس سلبيين. إذا لم يكن الغالب في البعض بيحيطهم ناس سلبيين، تمام؟ مليون بالمئة هذا واقع مجتمعاتنا، هذا الواقع الحقيقي المر اللي احنا عايشين فيه، بدنا نغيره. نحن صناع التغيير، نحن رواد النجاح، رواد الثراء. هذا الشيء حطه بحساباتك. اذا مشان انت كيف تعرف انه استحقاقك المالي لدينا، في عندنا مثل ما قلت لك في هذه الصفحة راح تدخل عليها انت الان، تمام؟ بتلاقي 117 تفريع، 117 تصنيف للاستحقاقات المالية. اقرأ انت وشوف انت شو المجال اللي راح تدخل فيه معنا، ومن خلاله راح تعرف انت شو استحقاقك المالي بشكل دقيق. ومن خلال هذا المجال اضرب انت في عدد شو عدد المبيعات وفي عدد التفريعات، وبالنتيجة بشكل عمليات حسابية دقيقة راح تعرف انت قديش استحقاقك المالي مسبقا، راح تعرف كل هذه الامور وتتضح لك الصورة من الالف الى الياء، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه نحن عدنا في دار المنشور التعليمي عدنا ممن يدخلون في مجال التأليف. في عدنا نوعين للتأليف، تأليف فردي وتأليف مشترك. يعني فيك أنت تكون مؤلف فردي. شو يعني مؤلف فردي؟ يعني الكتاب اللي أنت بتألفه كله يكون من تأليفك شخصيا أنت، كله يكون من ترجمتك أنت شخصيا، وبالنتيجة حقوقك راح تختلف عما إذا كنت أنت مؤلف مشارك مع مجموعة من المؤلفين. وحتى إذا كنت أنت مؤلف مشارك مع مجموعة من المؤلفين، أنت قديش راح بتشارك؟ راح بتشارك بفصل، بفصلين، بخمس صفحات، بعشرين صفحة، بخمسين صفحة، بمئة صفحة، راح بتشارك بجزء، بجزء أول وثاني وثالث ورابع وخامس ومليون. كل واحد له استحقاقه، هذا الاستحقاق استحقاق عادل، ونحن الأول من نوعنا في دار منشور تعليمي الذين ننتهج هذا المنهج العادل بشكل دقيق. وأنا مبتكر هذه المناهج في دار المنشور تعليمي، أنا محدثك الآن رافع آدم الهشم. إذن تستطيع أنت أن تكون معنا مؤلفا مشاركا، مؤلفا فرديا، أن تكون أيضا معنا ضمن فريق عملنا الفني، تمام؟ مثلا كنت أنت مصمم جرافيكي، أنت رسام، أنت معلق صوتي، أنت مترجم، وبنفس الوقت أنت مثلا مترجم ومعلق صوتي، وكذلك أنت مثلا رسام، وكذلك أنت مؤلف، تؤلف قصص الأطفال، تؤلف أشعار، تؤلف كتب منوعة. مثلا كنت أنت حضرتك مصممة أزياء متخصصة بمجالات الطبخ، كل الأمور التي متعلقة هي بشؤون حياتنا، شؤون حياة البشر كلياتها موجودة عندنا ومفتوحة لك مدى الحياة على موقعنا وعلى دارنا الفريدي، منصتنا الفريدي دار المنشورات العالمية. إذن كي تعرف أنت استحقاقك المالي، ادخل على هذه الصفحة بعد ما بتكمل الفيديو هذا وتكمل الفيديو الثاني، واطلع اطلاع دقيق من الألف إلى الياء، تمام، لهذه الأمور اللي أنا ذكرت لك من بين 117 تصنيف وتفريع، مشان تعرف شو هو استحقاقك المالي لدينا. فقط ضع بنظر الاعتبار الملاحظات اللي أنا ذكرت لك، أنه انضمامك لنا مجاني بالكامل مدى الحياة، هذا حطه بحساباتك، يعني نحن عم نعطيك فلوس دون أن نأخذ منك الفلوس، أنت ما بتعطي فلوس. هذا واحد من الملاحظة المهمة. الثاني أنه مصادر الدخل المتعددة لدينا المفتوحة إليك ليس لها حصر، ليس لها حصر كثير متعددة واسعة. ثالثا، تستطيع أنت أن تعمل في كل هذه الخيارات بنفس الوقت، يعني حتى وإذا كنت أنت عضو في مثلا في فريق عملين الإبداعي وفي عملين الاستشاري، بنفس الوقت تكون أنت عضو في فريق عملين الفني، وبنفس الوقت تكون أنت متحالف معنا تجاريا، من هون عم تأخذ فلوس، من هون عم تأخذ فلوس، من هونيك عم تأخذ فلوس، من كل مكان عم تأخذ استحقاقك المالي، عم يصلك استحقاقك المالي. وفي كل حالة أنت بدك إياها في كل مجال، نحن حاطين استمارة انضمام خاصة بكل مجال، ومع كل استمارة خاصة ضمن الصفحة الخاصة فيه موجودة تفاصيل دقيقة من الألف الياء، وفي شروحات وفي فيديوهات اطلع عليها من الألف الياء، عشان تعرف انه بالفعل انت في دارك الفريدي، في دار هذه المنصة الإبداعية، المنصة الحضارية التنموية دار المنشورات العالمي، وأنك في المكان الصحيح ومع الأشخاص والناس الصحيحين، بين أخوتك وأخواتك في أسرتك الفريدي، أسرتنا الفريدة المباركة، أسرة دار المنشورات العالمي. طبعا إذا كنت حضرتك أنت الآن عم بتشاهدني على قناتنا في اليوتيوب، فحتما راح بتلاقي في صندوق التعليقات، في صندوق الوصف، راح بتلاقي الرابط الأول هو الخاص بصفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة، اضغط على الرابط الأول وتفضل بدخول إلى هذه الصفحة اللي أنا حدثك عنها، وراح تلاقي فيها الفيديو الثاني الخاص بآلية صناعة الثراء أو آلية صناعة المال والوصول إلى الوصول السريع إلى الثراء. كل هذا راح تلاقيه مشروح لإلك في هذه الصفحة على منصتنا الفريدي، منصة دار المنشورات العلمي. ذكر أن تدعمنا بمشاركة وتعليق وإعجاب، وإن لم تكن حتى الآن مشتركا في قناتنا الفريدة هذه، اضغط على زر اشتراك، فعل زر الجرس، واختر خيار الكل من خيارات الجرس ليصلك منا كل ما هو حصري وجديد على قناتنا في اليوتيوب، قناة دار المنشورات العالمية. ولما أنت تكون حاليا في داخل موقعنا، في داخل منصتنا دار المنشورات العالمية، راح بتلاقي في هذه الصفحة، راح بتلاقي تحت هذه العبارة استحقاقك كيف تعرف، مثل ما عم بشوف حاليا، بشوف هون عم بشوف على هذه الشاشة كيف تعرف استحقاقك المالي لدينا، موجود عندك هون، اشترك في نشرتنا الإخبارية لتكون أول من يعرف، اكبس هون منشان يظهر لك نافذة الاشتراك، دخل بريدك الإلكتروني ودخل اسمك أنت، وراح تكون أنت مشترك في نشرتنا الإخبارية مشان تصلك كل إصداراتنا وكل جديدنا من منصتنا الفريدة هذه، منصة دار المنشورات العالمية. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى، إن لم تجد جوابه مسبقا موجود في هذه الصفحة، وأنا في أقرب فرصة ممكنة تسلح لي سأجيبك عليه شخصيا. شكرا لحسن إصغائك واستماعك إلي في هذا الفيديو، وشكرا لدعمك لنا بمشاركة وتعليق وإعجاب، وشكرا لاشتراكك في نشرتنا الإخبارية لتكون أول من يعرف، وشكرا لانضمامك إلينا في فريق عملنا الإبداعي الرائع، فريق دار المنشورات العالمي. أراك لاحقا في حلقات جديدة قادمة، حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء.